أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وعلى ضوء ما تقدم يقال عادة إن الإغترار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. قلنا بأنه إذا ارتفعت القدرة فارتفاع القدرة يكون لأحد أسباب. الحلقة الثالثة، الجزء الأول، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وعلى ضوء ما تقدم يقال عادة إن الإغترار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. قلنا بأنه إذا ارتفعت القدرة فارتفاع القدرة يكون لأحد أسباب. يعني إذا عجز الإنسان، ارتفعت القدرة معناه إذا عجز الإنسان عن الامتثال، فإن عجز الإنسان عن الامتثال يكون لعدة أسباب. السبب الأول أن لا يصلي إلى أن لم يبقى من الوقت حتى إدراك ركعته. هذا بعد يستطيع أن يصلي؟ لأنه بعد إذا لم يدرك من الصلاة ومن الوقت ركعة، بعد هذا لا يستطيع أن يصلي، فصلاته خارج الوقت تصير. فهذا الإنسان لا يستطيع أن يصلي صلاة الصبح أو صلاة الظهر أو العصر، فهو عاجز. السبب الثاني أن يعجز نفسه، ما كان هذا بعد يستطيع أن يصلي، لأنه بعد إذا لم يدرك من الصلاة ومن الوقت ركعة، بعد هذا لا يستطيع أن يصلي، فصلاته خارج الوقت تصير. فهذا الإنسان لا يستطيع أن يصلي صلاة الصبح أو صلاة الظهر أو العصر، فهو عاجز. السبب الثاني أن يعجز نفسه، ما كان أكو ترابا أكو يريق الماء، ينجس التراب بعد وفاقد الطهورين، لا يستطيع أن يصلي، لأن المشروط عدم عند عدم شرطه، والطهارة شرط في الصلاة ولا طهارة، إذن لا يستطيع أن يصلي فعجز نفسه. الصورة الثالثة أو السبب الثالث أنه الوقت كان باقي والماء والتراب موجود أيضا، ولكنه في الأثناء صارت حالة لم يستطيع لا أن يتوضأ ولا أن يتيمم، أو لأي سبب آخر لم يستطع أن يصلي فعجز، ولكن لم يكن العجز بسبب منه بل فوجئ بالعجز. قلنا في هذا السبب الثالث، في الصورة الثالثة توجد عندنا حالتان: حالة أنه كان يعلم أنه سيطرأ السبب المعجز فيدخل أين؟ فيدخل في الحالة الأولى والثانية، وأخرى أنه لم يكن يعلم بالسبب المعجز فهذا يكون معفوا. خب في الصورة الثالثة لا إشكال ولا شبهة، هذا الذي طرأ عليه العجز لا باختيار منه ولا بعلم منه، فلو لم يصلي مدان ومعاقب أم لا؟ لا. لماذا؟ لأن العجز مسقط للإدانة، لا على أقل التقادير، لأننا قلنا فيما سبق بأن القدرة القدر المتيقن ماذا؟ شرط في الإدانة والعقاب، لأنه يستحيل أن يكون هناك عقاب ولا قدرة. إنما الكلام أين؟ كلام في السبب الأول والثاني، حصل للإنسان عجز، ولكن هذا العجز يعفيه عن العقاب أو لا يعفيه عن العقاب؟ ها؟ هذا الإنسان مدان عقلا أو مو ليس مدان عقلا؟ مدان عقلا، لأنه في الأول عصى وفي الثاني عجز نفسه اختيارا، وفي الشق الأول من الصورة الثالثة علم وتماهل، إذن يستحق العقوبة ولا يستحق العقوبة؟ القدر المتيقن أن هذا الإنسان معاقب. إنما الكلام كل الكلام أنه هذا الإنسان الذي عجز نفسه هل يوجد في حقه خطاب صلي أو لا يوجد في حقه خطاب صلي؟ ملتفتين للنقطة ولا؟ هل أن العاجز ينافي الخطاب أو لا ينافي الخطاب؟ ماذا تقول؟ علماء يقولون بأنه المشهور من علمائنا يقول ينافي، لأنه الخطاب فيه ماذا؟ داعي شنو؟ تحريك، هذا يستطيع أن يتحرك؟ الذي عجز نفسه يستطيع أن يتحرك؟ إذن لا معنى لتوجيه الخطاب إليه يصلي. ومن هنا تقرؤون هذه العبارة المشهورة، إن الاضطرار، يعني العجز، هنا مراد من الاضطرار يعني العجز. هذا مثال من قبيل المثال الذي ضربنا لكم إياه، أنه وقف على الشاهق فرمى بنفسه من شاهق، ففي الطريق هل يستطيع الشارع يوجه إليه خطاب لا ترمي؟ يعاقب، عقاب موجود، ولكن خطابا موجود لا ترمي أو مو موجود بعد خطاب؟ ها؟ بعد غير موجود. لماذا؟ لأنه لا ترمي في المكان الذي يمكنه أن ينبعث ألا يرمي، وهنا يستطيع ألا يرمي، لا رمى بنفسه والآن في الوسط. ومن هنا قالوا إن الإضطرار، يعني شنو؟ يعني إن العجزة بسوء الاختيار. بسوء الاختيار يعني ماذا؟ يعني كالسبب الأول كالسبب الثاني أو ما يلحق بالأول والثاني، وهو الشق الأول من السبب الثالث، لأنه تماهل، هذا سوء اختياره. أما في السبب الثالث وهو العجز الطارئ الخارج عن الاختيار، هذا مو بسوء الاختيار، هذا حصل عجز ولكن بسوء الاختيار، لا. إن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يعني لا ينافي العقاب، هذا الإنسان يستحق العقاب، ولكن ينافيه خطابا، يعني لا يمكن أن يتوجه إليه خطاب صلي، لا يمكن أن يتوجه إليه خطاب لا ترمي. واضح؟ واضح معنى هالعبارة؟ فإذا كان الإنسان قادرا حدوثا على الامتثال وعجز نفسه إما بالعصيان أو ماذا سبب ثاني؟ بالتعجيز، أحسنتم، وعجز نفسه إما عصيانا أو تعجيزا، فهل يعفيه ذلك من العقاب أو لا يعفيه ذلك من العقاب؟ لا، الإدانة مسجلة. هل يوجد الخطاب في حقه أو لا يوجد؟ لا، الخطاب غير موجود في حقه. ما أدري واضحة إلى هنا المطلب؟ إذن نحن في العقوبة نحتاج إلى القدرة حدوثا وبقاء، لو نحتاج إلى القدرة حدوثا فقط في العقاب، بقاء نحتاج؟ لا، في وسط الطريق بعد قدرة ما عنده، ولكنه عقاب موجود. أما في الخطاب نحتاج إلى القدرة حدوثا فقط، لحدوثا وبقاء. أحسنت، إذن القدرة الخطاب يدور مع القدرة، فإن كانت القدرة موجودة فالخطاب موجود، إن لم تكن القدرة موجودة فالخطاب غير موجود. واضح صار إلى هنا؟ ومن هنا فرقوا بين العقاب وبين الخطاب، قالوا في العقاب لا نحتاج إلا إلى القدرة حدوثا وإن انتفت القدرة بقاء، أما في الخطاب نحتاج إلى القدرة حدوثا وبقاء، فإذا انتفت القدرة بقاء فإنه ينتفي الخطاب معها. الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يعني ماذا؟ يعني أن العقاب موجود سواء كان الاختيار موجودا أو لم يكن موجودا، ولكن بمجرد أن كان الاختيار حدوثا موجود كان. أما ينافيه خطابا يعني ماذا؟ لأنه الخطاب مشروط بالقدرة حدوثا وبقاء، وحيث أنه في البقاء لا قدرة إذن لا خطاب، فينافيه خطابا. واضح إن شاء الله إلى هنا. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هنا يخالف المشهور، يقول لا، فكما لا ينافيه عقابان لا ينافيه خطابان. يعني شنو؟ يعني كما أن القدرة شرط في العقاب حدوثا فقط، القدرة شرط في الخطاب حدوثا فقط، ولا نحتاج إلى القدرة في الخطاب بقاء. هذا معنى بعد تمام لو لا عيدة. نحن في العقاب قلنا نحتاج إلى القدرة حدوثا، بقاء نحتاج في الخطاب ماذا؟ حدوثا وبقاء. مشهور يقول السيد الشهيد يقول لا، حكم الخطاب حكمه حكم ماذا؟ حكم العقاب. فكما أن العقاب يوجد ويتحقق حدوثا ولا ينتفي وإن انتفت القدرة بقاء، كذلك الخطاب إذا وجد الخطاب والقدرة موجودة فإن الخطاب لا ينتفي وإن انتفت القدرة بقاء. بلي دليل، بلي دليل على أنه أنت بمجرد أن حصلت القدرة ووجه وأنت كنت قادرا، كنت قادرا، توجه إليك خطاب صلي، توجه ولم يتوجه، إذا انتفت القدرة شنو الدليل على أنه صلي انتفى؟ شنو برهان؟ أنت لابد تجيب لي برهان على أنه إذا انتفت القدرة انتفى الخطاب، إلا أن تقول لي شيئا واحد. التفتوا للمطلب جيدا، الإخوة يلتفتون للنقد، إلا أن تقولوا لي مراد من الخطاب ماذا؟ مراد من الخطاب التحريك، لو من مراد من الخطاب وجود الخطاب ياهو. إن كان مرادك وجود الخطاب حتى مع عدم القدرة يعني تحريك الخطاب، هذا مستحيل أن يوجد الخطاب بتحريك لأنه أنا مو قادر بعد. سيدنا، كلامي مع سيد الصدر، أنت الذي تقول أن الخطاب موجود يعني تحريك الخطاب موجود، لو نفس الخطاب موجود ياهو. السلام عليكم. في فرض انتفاء القدرة بقاء أنت تقول الخطاب موجود، لأنه لا نحتاج إلى القدرة في الخطاب إلا حدوثا، أنت تقول بقاء الخطاب موجود وإن انتفت القدرة، يا خطاب أي معنى من الخطاب؟ السيد الشهيد يقول الخطاب بمعنيين، خطاب معناه فاعلية، فاعلية الخطاب يعني ماذا؟ يعني التحريك، يعني يخلي ايده بظهرك يدفعك، ولكن محركية فعلية، فاعلية تحركك من قبيل ان تخلي ايدك شنو وتدفع، هذه موجودة. يقول لا ما اريد اقول هذه المحالة، هذه لانه هو هذا الخطاب ما يقدر يحرك هذا العبد الذي في الطريق لا ترمي، يقول لا ترمي ما يقدر، هذا اللي عجز نفسه لا يستطيع ان يقول له صلي يعني تحرك للصلاة، ما يقدر يتحرك للصلاة، يكون لغوا أن نقول أن الفاعلية موجودة. ولكن سقوط الفاعلية شيء، فسقوط الفاعلية شيء وسقوط الفعلية شيء آخر. فعلية الخطاب موجودة يعني الخطاب لم ينتفي، الخطاب موجود بس ما بي قدرة على الدفع. أسأل قائلا أن يقول سيدنا شوية بعد وضحوا هذه فاعلية فعلية شنو؟ إذا تذكرون احنا قلنا الخطاب بشنو؟ بأحد لحاظين، إما للكشف عن المبادئ وإما ماذا؟ وإما للتحريك. التحريك ما له ما موجود، بس هو الكشف عن المبادئ ما له ماذا؟ موجود طبعا لغو. أنت الحق تسألني ما هي الثمرة، أجاوبك على الثمرة. المهم أنت أولا خلي نصور المطلب حتى نشوف أكو ثمرة لو ماكو ثمرة. المهم السيد الشهيد يقول أن علماءنا يقولون إذا انتفت القدرة انتفى الخطاب رأسا فاعلية وفعلية. أنا أفصل أقول انتفى الخطاب فاعلية تحريكا لا فعلية، هو موجود هسه اسالنا السؤال هذا وهو انه سيدنا هسه سواء كان موجود او لا غير موجود هذا بيأثر لو ما بيأثر؟ اقول لا الان ما بيأثر. الان هذا الانسان يستطيع ان يمتثل؟ لا يستطيع. بعد وجود هذا الخطاب او عدم وجوده شنو فائده؟ اكو بفائده؟ ما بفائده. فاذا سيدنا يلزم من وجود الخطاب بنحو فعلي لا بنحو فاعلي يلزم ان يكون لغوا. اذا النتيجه انت والمشهور ماذا؟ واحد. السيد هنا ما يجاوب ولكنه انا اجيب عن السيد. يقول لا، اذا تتذكرون في باب القضاء بالامس ذكرنا انه اذا بقي الخطاب حي يعني عندنا دليل ماذا؟ على وجوب القضاء خارج الوقت اذا كان القضاء يدور مدار فوت الملاك وجودا وعدم. اما المشهور بعد ما يقدر يقول وجوب القضاء خارجا، لماذا؟ لانه الخطاب سقط، واذا سقط الخطاب مدونه الالتزام ايضا يسقط. واضح؟ اذا السيد الشهيد يقول نحن هؤلاء يقولون ان الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وينافيه خطابا. نحن نصحح العبارة، نقول لا ينافيه لا عقابا ولا خطابا. ولكن نميز لكم جيدا مرادنا من الخطاب اي معنى، مو فاعلية الخطاب بل فعلية الخطاب. واضح ان شاء الله؟ قال وعلى ضوء ما تقدم يقال عادة إن الإضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا. طبعا ظاهر عبارة السيد هنا كأنه ماكو ثمرة بين قول وقول المشهور، مع أنه أكو ثمرة، أي أن الإضطرار بسوء الاختيار أي الاضطرار بسوء الاختيار لا ينفي القدرة بالقدر المعتبر شرطا في الإدانة والعقاب. وهذا معناه أن العقاب مشروط بالقدرة حدوثا، وإن انتفت القدرة بقاء. خب ما هو المراد سيدنا من الاضطرار بسوء الاختيار؟ قال مرادنا ما نشأ من العصيان والتعجيل. هذا كله في المرتبة الرابعة، يعني سقوط العقاب وعدم سقوطه، وقد تبين أن انتفاء القدرة لا يسقط العقاب في السبب الأول والثاني. أما التكليف ماذا؟ يعني الخطاب. قال وأما التكليف فقد يقال، لأنه هذا المبنى ممرضي عنده، لأنه هو سيختار أنه غير ساقط مطلقا. وأما التكليف فقد يقال بطرو العجز مطلقا أنه، يعني التكليف يسقط بطرو العجز مطلقا، يعني سواء كان العجز منشأه سوء الاختيار أو كان منشأه حسن الاختيار، يعني سواء كان سببه الأول والثاني أو كان سببه الثالث التكليف يسقط، سواء كان هذا العجز منافيا للعقاب والإدانة كما في السبب الثالث أو ليس منافيا كما في السبب الأول والثاني. لماذا؟ لأنه على أي حال تكليف بغير المقدور وهو مستحيل. شو يقول له صلي وهو غير قادر على الصلاة؟ ومن هنا يكون العجز الناشئ من العصيان والتعجيز مسقطا للتكليف وإن كان لا يسقط العقاب. وعلى هذا الأساس يردف ما تقدم في كلمات الأصوليين، يردف ما تقدم بماذا؟ يردف بهذا، من أن الإضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا، يردف ماذا؟ يردف بقولهم أنه ينافيه خطابان. وهذا معناه أن الخطاب تشترط فيه القدرة حدوثا وبقاءان، ومقصودهم بذلك يعني ينافيه خطابا، يعني في مرحلة البقاء الخطاب والتكليف ساقط ليس بموجود، وإذا سقط فلا يبقى عندنا طريق إلى الملاك، لأن الملاك مدلول الالتزامي، فإذا سقط المدلول المطابقي سقط بتبعه المدلول الالتزامي. والصحيح السيد يفصل يقول لا، ما مرادكم من سقوط الخطاب؟ مرادكم سقوط فاعلية الخطاب؟ صحيح. مرادكم سقوط فعلية الخطاب؟ غير صحيح. ما هو المراد من الفاعلية؟ تحريك. ما هو المراد من الفعلية؟ الكشف عن المبادئ، لأننا قلنا أن الخطاب فيه جنبتان، جنبة التحريك وجنبة الكاشفية عن المبادئ. فإذا كان مقصودكم أن الخطاب بكلا شقيه يسقط لا نقبل، أما إن كان مقصودكم أن الخطاب بفاعليته يسقط بتحريكه يسقط فنحن نقبل ذلك. والصحيح أنهم إن قصدوا بسقوط التكليف سقوط فاعلية التكليف يعني تحريكه دفعه ومحركيته، فارز في غير محلها، سقوط فاعليته ومحركيته، فهذا واضح صحيح قول المشهور، إذ لا يعقل محركية الخطاب مع العجز الفعلي ولو كان هذا العجز ناشئا من العصيان ناشئا من التعجيز. وإن قصدوا سقوط فعلية التكليف يعني الجنبة الثانية من الحكم، فيرد عليهم أن الوجوب المجعول لا دليل على أنه مشروط بالقدرة حدوثا وبقاء، بل الدليل دل على أن الحجوب مشروط بالقدرة حدوثا وإن انتفت القدرة بقاء. هسه النتيجة اللي نأخذها شنو؟ اكتفتوا شوية للمطلب. طبعا الآن هاي النكتة اجت بذهني، وهي نحن قلنا أن كما أن القدرة شرط في الإدانة، القدرة شرط في الحكم، تذكرون بالأمس. فاستهدلني على حد واحد لو مختلفات ها؟ تذكرون في صفحة جيد قال وحيث أن مفاد الدليل كذا فلا محالة يختص بالقادر وتكون القدرة شرطا في الحكم المجعول. خب القدرة شرط في الإدانة لو مو شرط، شرط في الحكم لو مو شرط، على حد واحد لو مختلف. مختلف لماذا؟ لأن القدرة شرط في الإدانة حدوثا لا بقاء، القدرة شرط في الحكم حدوثا وبقاء. تمام؟ هذا المشهور هالشكل يقول. سيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول نفصل بشكل آخر، نحن نقبل منكم أن القدرة شرط في الحدوث، شرط في الإدانة حدوثا لا بقاء، أما القدرة شرط في الحكم حدوثا وبقاء يقول لا، حدوثا وبقاء في الفاعلية، حدوثا لا بقاء في الفعلية. واضحة؟ لو أعيدها، أعيدها مرة أخرى، القدرة شرط، هذه تترتب عليها آثار الفقه الاستدلالية كثيرة ها، القدرة شرط في الإدانة حدوثا لا بقاء، وهذا مسلم بين السيد الشهيد وبين المشهور. أما المشهور ماذا يقول في الحكم؟ يقول المشهور القدرة شرط في الحكم حدوثا وبقاء، فإذا انتفت القدرة بقاء انتفى الحكم بقاء. هذا مبنى المشهور. تعالوا إلى السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. سيدنا أنت ماذا تقولون في القدرة بالنسبة إلى التكليف والحكم؟ يقول القدرة شرط في التكليف حدوثا وبقاء في الفاعلية، حدوثا لا بقاء في الفعلية. قال وإن قصدوا سقوط فعلية التكليف فيرد عليهم أن الوجوب المجعول إنما يرتفع إذا كان مشروطا بالقدرة ما دام ثابتا. هذه ما دام ثابتا، هذه ما دام الوجوب ثابتا وما دامت القدرة ثابتة. إن الوجوب المجعول أول شنو عندكم النسخة أنتم؟ ما دام لو ما دامت، ما دام التفتوا للعدل العبارة، إن الوجوب المجعول إنما يرتفع إذا كان مشروطا بالقدرة ما دام الوجوب لو ما دامت القدرة ها؟ لابد ما دامت القدرة تصير، لأنه إحنا نريد نقول أن الوجوب يدور مدار قدرة. فكلما كانت القدرة موجودة فالوجوب موجود، كلما كانت القدرة منتفية فالوجوب منتفي. إذن هذه ما دامت تصير، لو ما دامت لابد تصير، ما دامت لابد تصير. إذا أنتم تقدرون تفسروها بهالشكل الموجود جيد، يعني هذا الضمير ما دام الوجوب ثابتا، لو ما دامت القدرة ثابتة، وإحنا قلنا أن الوجوب يدور مدار القدرة، مو أن القدرة تدور مدار الوجوب، الوجوب يدور مدار القدرة لو القدرة تدور مدار الوجوب. خب من الواضح أن الوجوب يدور مدار القدرة مو القدرة تدور مدار الوجوب، حتى نقول ما دام ثابتا، يعني عدم ما دام الوجوب ثابتا، ولكن المطلب واضح. ما دام شنو؟ يعني تأويل يحتاج. جيد، المهم يعني مقصودي هذه ما دام ما ترجع على الوجوب لابد أن نرجعها على القدرة، أو بتعبير الأخ نؤول نقول ما دام الشرط ثابتا يعني الذي هو القدرة، وإلا هذه ما ترجع على الوجوب لابد أن ترجع على القدرة أو ما يؤول. طبعا هذا على خلاف الاستعمال العربي. ليش؟ لأنه إحنا ما نرجع الضمير إلى ما يتأول إليه، وإنما نرجع إلى ما موجود في الكلام على أي الأحوال. والشاهد على ما أقول، قال فحيث لا قدرة بقاء لا وجوب كذلك. إذن الوجوب يدور مدار القدرة، والقدرة تدور مدار الوجوب. وأما هذا على قول المشهور، إذن إذا قلنا أن الوجوب يدور مدار القدرة حدوثا وبقاء، فإذا سقطت القدرة حدوث بقاء يسقط الوجوب بقاء، ولكن نحن لا نقبل. يقول وأما إذا كان مشروطا، يعني الوجوب مشروطا، وأما إذا كان الوجوب مشروطا بالقدرة ولكن بالقدر الذي يحقق الإدانة والمسؤولية، يعني حدوثا فقط لا حدوثا وبقاء، فهذا حاصل بنفسه حدوث القدرة في أول الأمر، فلا يكون الوجوب في بقائه منوطا ببقائها. وهذا شاهد آخر على أنه ما دام ماذا؟ ما دامت القدرة، لأنه يدور مدار القدرة. خب والبرهان، أنا مدى أقول؟ بل إذا أقول يعني التصحيح لابد الكلمتين صحيح. خب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه وليقول والبرهان على ذلك أنه، إذا تذكرون في بالأمس ذكرنا هذا المطلب، قلنا إذا وجد إدانة يعني موجود تحريكه، قلنا في مقام الإثبات من الإدانة وين الروح؟ من الإدانة الروح للتحريك. خب الإدانة يشترط فيها القدرة حدوثا وبقاء، لو فقط حدوثا قال وجوب وين كذا؟ احنا من اين رحنا من الى الوجوب؟ من يا طريق مشين؟ من الادانة. قول الادانة ماذا يشترط فيها؟ القدرة حدوثا وبقاء، لو فقط حدوثا حدوثا خب الوجوب ايضا كذلك. يعني بمجرد ان حصلت الادانة حصل الوجوب، تمام. الان سقطت القدرة، لا نعلم ان الوجوب باقي لو مو باقي، نقول لماذا يسقط؟ ما هو الدليل على سقوطه؟ فقط انت عندك مشكلة ماذا؟ انه ما بقابلية تحريك، نقول نعم سقطت فاعليته مو فعليته. انت الذي تسقط الوجوب لماذا تسقطه؟ تقول لانه الوجوب بداعي التحريك وهنا يستحيل التحريك، نقول اسقطوا فاعليته. ولماذا تسقطون فعليته؟ اسقطوا جنبة تحريكه، ولماذا تسقطون جنبة كاشفيته عن الملاك؟ هذا كهم يتنافى؟ يتنافى مع عدم القدرة؟ لا ما يتنافى، هذاك موجود حتى مع عدم القدرة. إذن إشكال السيد الشهيد على مشهور الأصوليين هو أن دليلكم مقداره أن تسقطوا فاعلية التكليف مع العاجز، مو أن تسقطوا الفاعلية والفعلية معه. وبعبارة أخرى دليلكم أخص من المدعى، مدعاكم سقوط الفاعلية والفعلية، ودليلكم يسقط ماذا؟ الفاعلية دون الفعلية. واضح إن شاء الله. قال والبرهان على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي أكثر من ذلك، يعني وجود القدرة حدوثا، وهو أن التكليف قد جعل بداع التحريك المولوي، ولا تحريك مولوي إلا مع الإدانة، ولا إدانة إلا مع القدرة حدوثان. فما هو شرط التكليف إذن بموجب هذا البرهان؟ هو ماذا؟ هو القدرة حدوثا، القدرة حدوثا وبقاء. ومن هنا صح أن يقال إن الإضطرار بسوء الاختيار لا ينافي إطلاق الخطاب والوجوب، هاي الفارزة في غير محلها، لا ينافي إطلاق الوجوب، لا ينافي إطلاق الخطاب والوجوب المجعول أيضا، كما لا ينافيه عقابان، تبعا لعدم منافاتي الاضطرار بسوء الاختيار لعدم منافاته للعقاب والإدانة. نعم لا أثر عمليا لهذا الإطلاق، ظاهر العبارة السيد الشهيد يقول ماكو ثمرة عملية، ولكنه نستطيع ماذا؟ أن نصور ثمرة عملية بالنحو الذي أشرنا بالأمس في باب القضاء، وهو أنه إذا كان الوجوب موجود ولو بنحو فعلي مو فاعلي، فإنه الكشف عن المبادئ والملاكات موجودة. فلو كان القضاء يدور مدار فوت الملاك وجودا وعدما، فإنه حتى لحالة العجز، حتى لحالة غير، حتى لغير القادر، إذ سواء قلنا بهذا الإطلاق أو لم نقل به كما ذكر مشهور من الأصوليين، فروح التكليف محفوظة على كل حالين. روح التكليف يعني شنو؟ إذا تتذكرون السيد الشهيد في أول الحلقة الثانية قال حقيقة التكليف تكمن أين؟ في مبادئه. أقول سواء كان التكليف موجود أو غير موجود، روحه حقيقته موجودة أو غير موجودة؟ نعم موجودة، يعني مبادئه موجودة. إذا كانت مبادئه موجودة يجب القضاء ولا يجب القضاء؟ فالثمرة تفر. قال فروح التكليف محفوظة على كل حال وفاعليته ساقطة على كل حال، يعني سواء قلنا أن الفعلية موجودة أو غير موجودة، والإدانة مسجلة على المكلف عقلا بلا إشكال سواء قلنا أن الفعلية موجودة أو غير موجودة. إن التكليف ما ساقط فعليا، أنتم طيب والله أنفاس مشهور شي يقولون، يقولون سقط التكليف. فلهذا احنا قدرنا نسوي لك شنو؟ الفاعلية نسقطها بس التكليف نفسه بقينا لك، والتكليف يكشف عن المبادئ لو ما يكشف، فإذا فاتك لو ما فاتك يجب القضاء خارجه. بل إيه؟ بعد موجود الملاك، يقول الملاك أنا موجود، هو لماذا صلي يقول لك صل تحرك؟ لماذا يقول لك صلي تحرك؟ لأنه الملاك موجود. هذا الخطاب الفعلي يقول لك الملاك بعد ما امتثل، يعني لم تحصل الملاك. عقل يقول لك حصل له، يقول لك لا تحصل. من أكو خطاب فعلي عقل يقول لك حصل الملاك، لا يقول لك لا تحصل. فإذا القضاء يجب. محركية لداخل الوقت مو موجودة، ليش خارج الوقت مو موجود؟ خارج الوقت بعد مو عاجز انت خلص. خارج الوقت ما يعدك لو ما عندك بعد مو عاجز، ليش يسقط صوته؟ فإذا الفعلية يسقط ما دام العجز موجودا، بس ارتفع العجز الفعلية شو يصير؟ فعلي. واضح صار إن شاء الله. قال الجامع بين المقدور وغير المقدور، هذا البحث الإخوة إذا أردوا رجعوه في صفحة جزء الثاني من تقرات السيد الهاشمي صفحة 320 ومحاضرات السيد الخوئي صفحة الجزء الثالث صفحة 53. الجامع بين المقدور وغير المقدور، إلى هنا تقرات السيد الهاشمي الجزء الثاني صفحة 320 وتقرات السيد الخوئي يعني تقرات إسحاق فياض الجزء الثالث صفحة 53 الثالث محاضرات مع الإسحاق فياض أبو خمس مجلدات. إلى هنا كان حديثنا في التكليف أو في عدم القدرة مطلقا على كل مصادق المأمور به. هل يمكن للمولى أن يأمر بغير المقدور؟ قلنا قبيح عقلا، محال عقلا، لكن بشرط أن تكون جميع المصادق ماذا؟ غير مقدورة. خب إذا فرضنا أن بعضها مقدور بعضها غير مقدور، هم يمكن التكليف أو لا يمكن التكليف؟ يعني المولى يأمرك بجامع أحد فرديه غير مقدور، الفرد الآخر مقدور، فهل يمكن توجيه الخطاب بالجامع أو لا يمكن توجيه الخطاب بالجامع؟ يمكن. لماذا يمكن؟ لأن المقدور القدرة على المقدور وغير المقدور مقدور، في النتيجة هذا الفرد غير مقدور، هذا الفرد مقدور. إذن هسه نشوف يعني يصير لغو لو ماشي نجاوب على اللغوية سيدنا نجاوب. إذن توجيه الخطاب بالجامع ممكن، ممكن لو مو ممكن؟ ممكن، ولكن الجامع قد يكون بنحو الإطلاق الشمولي وقد يكون بنحو الإطلاق البدلي. بنحو الإطلاق الشمولي ممكن؟ غير ممكن. لماذا؟ لأنه أحد فرديه غير ممكن. إذن بنحو الإطلاق الشمولي يكون ملحقا بالأمر بغير المقدور. نجي وين؟ إلى الإطلاق البدلي. فإذا توجه أمر بجامع على نحو الإطلاق البدلي وكان أحد الفردين ممكنا والفرد الآخر غير ممكن غير مقدور، فهل أن الخطاب يشملهما معا أو يتوجه إلى المقدور دون غير المقدور؟ ظاهرا وين يتوجه؟ إلى المقدور، ولا يتوجه إلى المقدور. لماذا؟ لأنه توجهه إلى غير المقدور لغو، مثل يقول السيد لغو. ليجعله لا يمكن أن يقول امتثل هذا أو هذا، لأنه هذا شنو؟ غير مقدور. وهذا ما ذهب إليه المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه، هو أنه إذا كان عندنا خطاب إلى جامع والجامع كان على نحو الإطلاق البدلي وكان أحد فرديه مقدور والفرد الآخر غير مقدور، فإن الخطاب أين ينحصر؟ أين يذهب؟ إلى المقدور. شنو النتيجة العملية؟ شيخنا يقول هو من هنا، فلو استطاع أن يأتي بغير المقدور من باب الصدفة الطير إلى السماء، يجزي أو لا يجزي؟ لماذا؟ لأن الواجب كان المقدور، وهو أتى بغير الواجب، وغير الواجب لا يجزي عن الواجب. فليه لا مو بحثنا في الملاك، افترضوا ان بينوا فضلوا بينوا، اقول انتوا اخرها القدرة ملاك. شنو القدرة ملاك؟ نحن ما عدنا علم ان شيخنا، احنا ما عدنا علم ان القدرة الداخلة في الملاك لو مو داخلة، احنا من خلال الخطاب نستكشف. احنا من اين عدنا علم ان القدرة داخلة في الملاك لو مو داخلة؟ مختص هذا الخطاب يكشف عن انه الملاك موجود في المقدور فقط وغير موجود، لانه خطاب ما بي. فاذا خطاب ما بي يعني ملاك ما ندري اكو بي، مو ندري ما اكو بي، لانه احنا قلنا طريقنا الى الملاكات منين يعبر؟ من الخطاب. فلغير المقدور إذا لم يكن خطاب يعني لا دليل على الملاك، فلو أتيت به صدفة فلا دليل على أنه يجزي عما فيه خطابون فيه ملاكون. واضح الخطاب؟ إلا أنه في قبال هذا القول يوجد قول آخر، وهو أنه نسأل منكم الجامع القدرة على المقدور وغير المقدور مقدور أو ليس بمقدور؟ ها؟ والخطاب توجه بهذا الفرد أو بهذا الفرد، لو توجه بالجامع ها فإن الجامع مقدور، الجامع مقدور لو مو مقدور؟ نعم هذا الفرد غير مقدور، أما الجامع مقدور لو مو مقدور؟ مقدور لو مو مقدور. هذا فرد له أو ليس فردا له؟ هذا فرد له أو ليس فردا له؟ فلو أتيت به صدفة أتيت بالجامع أو لم تأتي بالجامع فلا تحتاج إلى يعني. شلون؟ يعني ولكن احنا قلنا ظاهر الخطاب فاعلية، فنرفع اليد في مكان غير ممكن. احنا اخو ممكن، ليش نرفع الفاعلية؟ تقول ترتفع الفاعلية، ها؟ خطاب ماكو به ذكر، خطاب مو متوجه بالفرد. المولى عندما يقول لك صلي، هذه الفرد من الصلاة لو صلي، هذا مصداق للجامع مو هو المأمور به. إذا تتذكرون فيما سبق ذكرنا قلنا بأن الأمر لا يكون بالفرد وإنما يكون بالجامع، والجامع مقدور لو مو مقدور. فإذا فيه فعلية وفاعلية. المرزا يريد يقول بأنه إذا توجه خطاب بالجامع وكان أحد فرديه غير مقدور فالجامع يختص بالمقدور. إن قلنا لا دليل على الاختصاص، ليش اختص؟ مرزا يدعي هذا المعنى، إذا توجه خطاب إلى بجامع وكان أحد فردي الجامع غير مقدور فكأن الخطاب توجه لمن؟ إلى المقدور، كأنه قال هذا الفرد المقدور. نقول لا، لا يتعين الجامع في الفرد المقدور، بل يبقى الجامع على كونه جامعا، هذا يحققه هذا يحققه، لكن من باب أنت لا تستطيع أن تأتي بهذا الفرد أتي بهذا الفرد، فلو أتيت بهذا الفرد صدفة فقد تحقق الجامع. واضح صار؟ إذن والحق كما يقول السيد الشهيد والصحيح هو هذا الثاني، والحق مع المحقق الثاني المحقق الكركي أو الكركي الذي ذهب إلى أنه لا إشكال ولا شبهة، لو أتى بالفرد غير المقدور صدفة فإنه لا نحتاج إلى دليل من الخارج للإجزاء، بل نفس الدليل الأول يثبت الإجزاء. ما تقدم حتى الآن كان يعني أن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، فإذا كان متعلقه بكل حصصه غير مقدور انطبقت عليه قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. كلامنا إلى هنا كان في هذا. وأما إذا كان متعلقه جامعا بين حصتين إحداهما مقدورة والأخرى غير مقدورة، فلا شك أيضا في استحالة تعلق التكليف بالجامع على نحو الإطلاق الشمولي كما هو واضح. وأما تعلق الأمر بالجامع على نحو الإطلاق البدلي ففي انطباق القاعدة المذكورة عليه كلام بين الأعلام. وقد ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى أن التكليف إذا تعلق بهذا الجامع ماذا يبقى على عمومياته أو يختص؟ أو لا يختص الأثر، وكأنه توجه إلى هذا الفرد. خب إذا توجه إلى هذا الفرد وهذا الفرد الثاني لا خطاب به، فلو أتيت به فلا يجزي غير الواجب عن الواجب، وإذا أجزى مو بالدليل الأولي بدليل آخر، بدليل آخر لا بالدليل الأولي، مو بنفس الدليل نقول أنه لا يحتاج لا إعادة ولا قضاء، وإنما بدليل الإجزاء الخارجي من أصل أو إمارة. قال فيختص لا محالة بالحصة المقدورة من الجامع، ولا يمكن أن يكون للمتعلق إطلاق ولو بنحو البدلية للحصة الأخرى أي غير المقدورة. لماذا؟ لأن التكليف بداعي البعث والتحريك، هاي الفارزة في غير محلها، لأن التكليف بداعي البعث والتحريك وهو لا يمكن إلا بالنسبة إلى الحصة المقدورة خاصة، فنفس كونه أي التكليف بهذا الداعي أي داعي التحريك يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة. وذهب المحقق الثاني ووافقه جماعة من الأعلام إلى إمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور على نحو يكون للواجب إطلاق بدلي يشمل الحصة غير المقدورة أيضا، لأن الأفراد هم مأمور بها، المأمور به ماذا؟ هو الجامع، والقدرة على الجامع بين المقدور والمقدور مقدور. قال وذلك لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، ويكفي ذلك في إمكان التحريك نحو الجامع مو نحو الفرد، نحو الجامع، وهذا هو الصحيح. أين ثمرة البحث؟ قال وثمرة هذا البحث تظهر فيما إذا وقعت الحصة غير المقدورة من الفعل الواجب صدفة وبدون اختيار المكلف، فإنه على قول المحقق النائيني يحكم بعدم إجزائها بمقتضى الدليل الأول، مو يحكم بعدم الإجزاء مطلقا، لعل دليل من الخارج أصل أو إمارة يقول بالإجزاء. ووجوب إتيان الجامع في ضمن حصة أخرى، لأنه يفترض اختصاص الوجوب بالحصة، لأن المرزاء يفترض اختصاص الوجوب بالجامع، يختص بماذا؟ بالحصة المقدورة. فما وقع من باب الصدفة ليس مصداقا للواجب، ومن الواضح إجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل، والمفروض أنه لا دليل، فتحتاج إلى الإعادة أو القضاء خارج الواقع. هذا على قول المرزا. وعلى قول المحقق الثاني نتمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات أن الوجوب متعلق بالجامع بين الحصتين، فيكون المأتي به فردا من الواجب، يعني فردا من الجامع، فيحكم بإجزائه بنفس الدليل الأولي لا بدليل من الخارج، وعدم وجوب الإعادة. شرطية القدرة بالمعنى الأعم. إلى هنا كان حديثنا في اشتراط القدرة التكوينية، يعني لو قال المولى ارفع يدك وكنت مشلولا، لا يمكنه أن يقول لي ارفع يدك، لماذا؟ لأني غير قادر على رفع يدي. إذن هذا الحكم لغو، واللغو لا يصدر من الحكيم، قبيح صدوره من الحكيم. إذن الحكم مشروط بالقدرة على الامتثال، وهذه هي القدرة التكوينية. قم وأنت مشلول لا تستطيع قم، طر إلى السماء وأنت لا تستطيع أن تطير إلى السماء، فليكون الأرض نابعة بالماء وأنت لا تستطيع، وغير ذلك من الأمثلة التي ذكرناها فيما سبق. ولكن بعض الأحيان القدرة التكوينية موجودة، ولكن عندي مانع تشريعي عن الإتيان عن إعمال تلك القدرة. ملتفتين؟ قدرة تكوينية عندي، أستطيع أن أصلي، أستطيع أن أقوم، ولكن عندي مانع تشريعي، مانع شرعي، إذا أردت أن أؤدي ذلك بعد لا أستطيع ماذا؟ أن أمتثل هذا. لكي يتضح المطلب أضرب مثال. الشارع يقول لي صلي، وأنا بحمد الله تعالى الله معافيني أستطيع القيام والوضوء والصلاة بكامل الأجزاء والشرائط، ولكنه بمجرد أن أريد أن أقول الله أكبر للصلاة وجدت إنسانا أمامي يحترق، صب عليه مقدار من النفط أو صب على نفسه أو صب عليه وده يريد يحترق، أو ابتلي بابتلاء يجب علي إنقاذه، فيتوجه إلي خطاب ماذا؟ أنقذ، فسأنقذ الغريق، أنقذ الحريق، أنقذ الطفل، أي شيء أنقذ. أنا إذا أريد أصلي لا أستطيع أنقذ، إذا أريد أنقذ لا أستطيع أن أصلي، ولكن لا أستطيع أن أصلي لأني عاجز تكوينان، لو عاجز تشريعان، عاجز تشريعان. إذن تبين أنه نحن عندما نقول يشترط في التكليف أن يكون مقدورا، فقط يكفي أن يكون مقدورا بالقدرة التكوينية، أو لا بد أن نضيف قيدا جديدا، وهو وأن يكون ماذا؟ مقدورا قدرة تشريعية، يعني أن لا يكون هناك مانع تشريعي. وهذا هو البحث في مسألة الترتب التي هي من الأبحاث المعقدة والمهمة والكثيرة الثمرات في الفقه. إذن إلى هنا كنا نقول أن التكليف مشروط بأي قدرة؟ بالقدرة التكوينية. الآن نريد أن نضيف قيدا جديدا، نقول أن التكليف مشروط بالقدرة التكوينية والقدرة التشريعية. يعني شنو القدرة التشريعية؟ يعني ألا أكون مبتلا بالأمر بالضد، وإلا لو ابتليت بالأمر بالضد أستطيع أن أصلي بعد؟ أنا لا أستطيع أصلي وأنقذ الحريق، أنا أستطيع إما أن أصلي وإما أن أنقذ الغريق. إذا أردت إنقاذ الغريق بعد هل يمكن أن يوجد في حقي أمر صلي؟ ها؟ هل يمكن أن يوجد في حقي صلي أنقذ؟ لا يمكن. إذن لابد أن يكون أحدهما موجود، إما صلي ولا أنقذ، يعني لا يوجد أنقذ، وإما أنقذ ولا يوجد صلي. بلي بلي هو واضح الترتب، واضح هذه المقدمة، خلنا نقراها تطبيقه، مقدمة أقراها مطلب أكو خلوه إلى غد. قال: تقدم أن العقل يحكم بتقيد التكليف واشتراطه، فارزة في غير محله، في غير محلها، بتقيد التكليف واشتراط التكليف بالقدرة على متعلقه لاستحالة التحريك المولوي نحو غير المقدور، ولكن هل يكفي هذا المقدار من التقييد أو لا بد من تعميقه وإضافة شيء جديد عليه؟ ومن أجل الجواب على هذا السؤال نلاحظ أن المكلف إذا كان قادرا على الصلاة تكوينا ولكنه مأمور فعلا بإنقاذ غريق تفوت بإنقاذه الصلاة، لابد أن تفرضون أن الوقت ماذا؟ آخر الوقت أيضا، يعني إذا أنقذ بعض صلاته تفوته، وإلا إذا كان الوقت باقٍ. قف هو لم يؤمر بهذه الصلاة، هو أمر بالصلاة، إذن لا يوجد أي تزاقم، يستطيع أن ينقذ ويرجع ويصلي. قال: بإنقاذ غريق تفوت بإنقاذه الصلاة للتضاد تكوينا بين عمليتي الإنقاذ والصلاة وعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما، فهل يمكن أن يؤمر هذا المكلف بالصلاة وبالإنقاذ معا في آن واحد؟ والحالة هذه يعني أن يؤمر بالإنقاذ أيضا فيجتمع عليه تكليفان بكلا الفعلين أو لا يمكن؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأنه تكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور محال. إذن بحث الترتب من من من ماذا؟ من فروع التكليف بغير المقدور. والجواب بالنفي، لأن المكلف وإن كان قادرا على الصلاة فعلا قدرة تكوينية ولكنه غير قادر على الجمع بين الصلاة وبين إنقاذ الغريق، فلا يمكن أن يكلف بالجمع، ولا فرق في استحالة تكليف المكلف بالجمع بين أن يكون ذلك بإيجاب واحد يقول صلي أنقذ، وبين أن يكون بإيجابين صلي وأنقذ، أو بإيجابين يستدعيان بمجموعهما الجمع بين الضدين. وعلى هذا فلا يمكن أن يؤمر بالصلاة من هو مكلف فعلا بالإنقاذ في هذا المثال وإن كان قادرا على الصلاة تكوينان، وهذا يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة. بعد لا نكتفي بالقدرة التكوينية، بل القدرة التكوينية وهذا القيد الجديد. ما هو القيد الجديد؟ قال: وذلك يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة. السيد الشهيد ولكل أمر الصلاة من باب المثال احنا ذكرنا لكم، ولا ولكل أمر الأمر بالصوم والأمر بالإنقاذ ويستدعي الارتماس في الماء. يريد ينقذ الغريق لابد أن يدخل تحت الماء، يبطل صومه. الآن يصوم ولا يرتمس، أو ينقذ ويرتمس ويبطل صومه. إذن مو فقط صلاة من باب المثال. وذلك يعني وجود قيد آخر للأمر بالصلاة ولكل أمر، وجود قيد آخر إضافة إلى القدرة التكوينية، وهو ألا يكون مبتلا بالأمر بالضد، يعني ما يزاحم هذا الأمر الأول عملا تكوينان. فالقيد إذن قيد التكليف ماذا؟ مو القدرة التكوينية، وإنما القدرة التكوينية وعدم الأمر بالضد. فالقيد إذن مجموع أمرين: القدرة التكوينية، وهذا ما بحثناه سابقا، والقيد الثاني وعدم الابتلاء بالأمر بالضد. ونسمي القدرة التكوينية سابقا بالقدرة التكوينية بالمعنى الأخص، وهذه القدرة بشقيها بقيديها القدرة التكوينية بالمعنى الأعم، وهذا ما نسميه بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، ولا إشكال في ذلك. شنو لا إشكال؟ يعني جميع العلماء بالاتفاق يقولون كما أن التكليف مقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأخص، مقيد بالقدرة التكوينية بالمعنى الأعم، وإنما إشكالهم في جهة أخرى تأتي، والحمد لله رب العالمين.